قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. هذا الحديث فيه أن صاحب الكبيرة ينفع عنه الاسم المطلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني حال مواقعته لهذه المعصية فإنه لا يكون مؤمنا كامل الإيمان. لماذا لا يكون مؤمن كامل الإيمان؟ لأنه لو كان مؤمنا كامل الإيمان لترك المعاصي، لأن الإيمان الكامل إنما هو اسم للعمل بجميع ما أمر الله به ورسوله، وترك جميع ما نهى الله عنه ورسوله. فلما كان هذا مخالفا لما أمر الله به ومنتهكا لما نهى الله عنه، فإنه لا يستحق هذا الاسم. ثم إنه من السلف من مثل الإيمان والإسلام بدائرتين: الدائرة الواسعة الكبيرة هي دائرة الإسلام، وداخلها دائرة أضيق منها وهي دائرة الإيمان. فإذا خرج من دائرة الإيمان هل يكون قد خرج عن الإسلام والإيمان؟ لا، إنما خرج عن الإيمان وهو في دائرة الإسلام، وهو الذي أفاده قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فأخرجهم من الدائرة الضيقة التي لا يصل إليها إلا من جاهد واجتهد في طاعة الله وترك ما نهى الله عنه، إلى الدائرة الواسعة التي هي دائرة الإسلام الثابتة لكل من أقر بمباني الإسلام وأركانه الخمسة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فيرتفع عنه هذا الاسم، والذي يرتفع عنه هو الاسم المطلق الكامل. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ثم بين المؤلف رحمه الله بعد هذين الدليلين الدالين على أن انتفاء الاسم لا يرفع وصف الإيمان، كما أن ثبوت الاسم يفيد الثبوت الكلي والثبوت الجزئي، انتقل رحمه الله إلى قول وبيان القول الوسط في مرتكب الكبيرة. فنقول: ونقول هو، الضمير يعود إلى من؟ إلى الفاسق الذي بدأ الكلام عنه بقوله: ولا يسلبون الفاسق الملي. وهو، نقول هو مؤمن ناقص الإيمان، لكن هل يسوغ ويصح أن يقال هو مؤمن فقط دون تقييد؟ الجواب لا، إنما هذا قول المرجئة الذين يثبتون الإيمان لكل من اتصف به، وأنه كامل الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهذا أيضا تقييد. مؤمن بإيمانه يعني مؤمن بما معه من الإيمان الذي حمله على فعل الطاعات وترك المنهيات، لكنه فاسق يعني خارج عن الإيمان بكبيرته يعني بسبب كبيرته، فالباء هنا للسببية، فهو فاسق. والفسوق هو الخروج، والخروج هنا عن أي شيء؟ عن دائرة الإيمان الكامل المطلق إلى دائرة الإيمان الناقص وهي دائرة الإسلام. فلا يعطى الاسم المطلق، وش الاسم المطلق؟ الكامل. ولا يسلب مطلق الاسم بكبيرته، يعني ولا يسلب الإيمان بالكلية بسبب كبيرته، بل يثبت له أصل الإيمان ويكون موصوفا به على وجه العموم، لكنه ناقص الإيمان، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وبهذا يكون قد انتهى البحث فيما يتعلق بفصل الإيمان. واعلم أن هناك مسألة طال فيها الخلاف، وهي هل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان أو لا. والصحيح الذي لا ريب فيه أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، هذا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف بلا ريب. ومن قال إن الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان فإنما توهم ذلك من أن الإيمان ورد مقيدا في مواضع عديدة من كتاب الله عز وجل وذكر بعده العمل. فالجواب أن الإيمان إذا ورد مقيدا وذكر بعده العمل فإنه يكون كما تقدم تقريره أنه المراد به عمل القلب، ويكون العمل عمل الجوارح. فمثلا قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيكون الإيمان هنا المراد به عمل القلب، وقول عمل الصالحات يكون المراد به العمل الذي على الجوارح. وهذا لا ينفي أن يكون العمل من الإيمان، لكن إذا ورد الإيمان مطلقا فإنه لا شك في دخول الأعمال في مسمى. ولذلك لما ورد وفد بني عبد قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أتدرون ما الإيمان؟ قال أمركم بالإيمان، ثم قال أتدرون ما الإيمان؟ ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، فقال شهادة أن لا إله إلا الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتعطوا الخمس من المغنم. ففسره بتفسير يتضمن العمل بأنواع العمل القلبي وقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح. ومن أظهر الأدلة على أن الإيمان يندرج تحته العمل ويدخل في مسماه قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال رحمه الله تعالى ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فهذا الأصل وهو ما يتعلق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم الإشارة إليه في قول المؤلف رحمه الله وهم وفي صحابة رسول الله بين الرافضة والخوارج لما ذكر وسطية أهل السنة والجماعة، فهم وسط في ما يتعلق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ضلالتين، بين فرقتين مبتدعتين قصرت في صحابة رسول الله أوغلت فيهم وهم الرافضة والخوارج. قال رحمه الله ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم. سلامة قلوبهم، والسلامة هي البراءة من النقص والعيب، هذا في الألسن، والغل والحقد والبغي هذا في القلوب. فأهل السنة والجماعة قلوبهم سليمة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سليمة لهم، ليس فيها غل ولا حقد ولا حسد ولا كراهية ولا بغض، بل على عكس ذلك فقلوبهم مليئة بمحبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلالهم وتقديرهم ومعرفة سبقهم وفضلهم. قال وألسنتهم أي وسلامة ألسنتهم، فأهل السنة والجماعة سلمت ألسنتهم من عيب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نسبتهم إلى فسق أو كفر أو خيانة أو ردة أو غير ذلك، كما هي حال الفرق الضالة سواء الرافضة أو الخوارج. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير القرون كما سيأتي في كلام المؤلف، والصحابة ثبت لهم فضل الصحبة، والصحبة فضل يثبت لكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو ضابط الصحبة. وبه نعرف أن الصحبة اسم جنس يصدق على قليل الصحبة وكثيرها، فليس هناك حد زمني أو تقدير زمني يقال إن من حصله فقد حصلت له فضيلة الصحبة، بل فضيلة الصحبة ثابتة لكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، قل زمن صحبته أو كثر. والفارق بين قليل الصحبة وكثير الصحبة أنه كلما طالت الصحبة تأكد الفضل وازداد الحق، لأن الصحبة وصف، فكلما قوي هذا الوصف قويت الحقوق المرتبة على هذا الوصف. فمن صحب النبي صلى الله عليه وسلم عمره في دعوته كأبي بكر رضي الله عنه ليس حقه كحق ذاك الذي لم يشهده إلا مرة واحدة، مع أن الجميع يشتركان في الصحبة ولكن يختلفان فيما يثبت لهما من الحقوق بسبب هذه الصحبة. فمن كان نصيبه من الصحبة أكبر كان نصيبه وحظه من حقوقها أوفر. فسلامة القلب وسلامة اللسان لمن طالت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليست كسلامة القلب واللسان لمن قلت صحبته. ولا يعني هذا أن من قلت صحبته يطوله ضرر قلبي أو لساني من أهل السنة والجماعة، إنما المقصود أن من طالت صحبته فكف الشر عنهم واحد، ولكن إثبات الفضل والمحبة والثناء والفضيلة يختلف باختلاف صحبتهم وباختلاف منزلتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجميع يشترك في حق الصحبة، وأقل حقوق الصحبة أن يسلم القلب واللسان. هذه المرتبة الدنيا أول عتبة في حقوق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشترك فيه طويل الصحبة وقصيرها هو سلامة القلوب والألسنة له، ثم بعد ذلك يتفاوتون. إذن هذا قوله رحمه الله سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله، هذا أدنى حقوقهم وأول حقوقهم، وهو من باب التخلية قبل التحلية، فهو أن يخلي قلبه من كل غل وحقد وحسد وبغض وكره لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الألسنة فإنها خالية من كل نقص وعيب وهمز ولمز ووقيعة فيهم رضي الله عنهم، وهذا خلاف ما عليه غير أهل السنة والجماعة من الفرق الضالة في هذا الباب. وبدأ بسلامة القلب قبل سلامة اللسان، لأن سلامة القلب هي الأصل، فمن سلم قلبه سلم لسانه. وبه تعلم أن كل من همز صحابة رسول الله أو لمزهم أو عابهم أو انتقصهم بلسانه فهذا يدل على أن في قلبه فسادا، وأنه إما مبلي بغل أو حقد أو حسد أو كره لصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعجيب أن أقواما اتهموا هؤلاء الصفوة بأنواع من التهم وألصقوا بهم أنواعا من السباب وألحقوا جمهورهم بالكفر كما سيأتي، ولم يبقى إلا نفر قليل زعموا أنهم هؤلاء الذين تتنزل عليهم نصوص فضل الصحابة ويستحقون مال الصحبة من حقوق. وأما جمهورهم فهو بين مرتد أو كافر أو خائن نعوذ بالله. ولو قيل لعاقل هل يسوغ هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. كيف يصطف الله عز وجل لخير خلقه وصفوتهم وخاتم رسله هؤلاء الأصحاب الذين هم بين منافق وكافر وخائن؟ فالرد على هؤلاء بالعقل أبلغ من الرد بالنص، لأنهم لا يسلمون بالنصوص، بل ما يسوقونه من النصوص في لمز الصحابة من الذي نقلها؟ من أين أتتنا هذه النصوص؟ من الصحابة. فهم يستدلون بالحديث التي رواها الصحابة على ذمهم، فمثلا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الحوض يذاد عن حوضي فأقول أصيحابي أصيحابي، فيقول ما تدري ما أحدث بعدك. هذا من الذي نقل لك الحديث هذا؟ الصحابة. فكيف تقبل نقلهم في ذم فئة منهم وهم المرتدون وتجعل هذا في حق جميعهم؟ ولذلك سبحان الله العظيم، هذه البدعة التي هي بدعة الرفض وبدعة الخوارج من أفسد البدع عقلا ومن أفسدهم نقلا، لا سيما بدعة الرافضة. يقول رحمه الله: كما وصفهم الله في قوله، هذا بيان لحال هؤلاء الذين استحقوا سلامة القلوب وسلامة الألسنة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قوله والذين جاءوا من بعدهم، هذا عطف على ما تقدم، والذي تقدم هو ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر في الآيات قبل هذه الآية، ذكر الله عز وجل أولا المهاجرين ثم ثنى بذكر الأنصار ثم قال والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا، فهم يسألون المغفرة لهم. ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأول وأحق من يدخل في قوله الذين سبقونا بالإيمان هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يدخل في هذا كل مؤمن قد سبقك وتقدم عليك، فكل مؤمن سبقك وتقدم عليك ولو بزمن يسير فإنه يدخل في قوله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لكن أول من يدخل في هؤلاء وأحق من يدخل في هذه الآية هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، سأل هؤلاء الله عز وجل المغفرة لهم ولإخوانهم ثم قالوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا عموما من السابقين واللاحقين. لكن أولى من يجب تسليم القلب من الغل في حقهم الذين سبقونا بالإيمان، وأحق أولئك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآية تشير إلى أن من طرق تسليم القلب من الغل والحقد على أحد من أهل الإيمان أن تدعو له بالمغفرة. فإذا كان في قلبك على أحد غل بسبب معاملة أو سوء تصرف، فأكثر من الدعاء له بالمغفرة حتى يسلم الله عز وجل قلبك مما فيه من غل في حق أخيك المسلم. ثم قال أيضا في هذا الفصل وفي هذا الأصل، قال وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، في قوله، يعني أهل السنة والجماعة سلموا قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمرين: الأمر الأول الدليل من القرآن وهو يفيد سلامة إيش؟ سلامة القلب، ولا تجعل في قلوبنا غلا، بل وسلامة اللسان، وذلك في قوله اغفر لنا ولإخواننا، اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالآية دالة على سلامة القلب وفضل اللسان، سلامة القلب في قوله ولا تجعل في قلوبنا غلا، وفضل اللسان بالدعاء لهم، وهو أمر زائد على السلامة، لأن السلامة هو الامتناع من النقص والذم والعيب. فكيف إذا كان حقهم ونصيبهم من اللسان هو الدعاء لهم وطلب المغفرة؟ قال وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لا تسبوا، هذا نهي، والسب يصدق بأي قول مذموم في حقهم، بأي قول فيه ذم لهم، فعيبهم سب لهم أو لا، تنقصهم سب لهم، احتقارهم سب لهم، لعنهم سب ولا لا، لعنهم، لعن الصحابة من سبهم، بل هو من أعظم السب لهم رضي الله عنهم. وأصحابي هنا سبب الحديث خلاف وقع بين بين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وبين خالد بن الوليد، فنال خالد رضي الله عنه من عبد الرحمن بن عوف، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، إلى آخر الحديث. فالحديث له سبب، وهو إيش؟ نيل خالد بن الوليد وهو ممن تأخر إسلامه من عبد الرحمن بن عوف وهو ممن تقدم إسلامه. فهل هذا يعني أن خالد ليس صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يعني أنه ليس من الصحابة؟ لا يعني، لا يعني أنه من الصحابة، لكن هذا يشير إلى ما ذكرناه قبل قليل في الصحبة، وأن حق الصحبة يتأكد بقدر ما مع الإنسان منها. فنصيب عبد الرحمن بن عوف من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو نظير نصيب خالد بن الوليد؟ الجواب لا، عبد الرحمن من السابقين الأولين، وخالد من مسلمة الفتح أو قبل ذلك بقليل. المهم أنه ممن تأخر إسلامه، فليس نصيب خالد بن الوليد من الصحبة كنصيب عبد الرحمن بن عوف. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه نيل خالد من عبد الرحمن، قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده قسم، بعد أن نهى عن السب أقسم فقال: فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، مثل أحد، أحد وش أحد؟ جبل في المدينة معروف، لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. المد هو ملء اليدين، يعني لو أن أحدهم تقدم بصدقة بقدر مد يديه، يعني ما يملأ مد بقدر المد وهو ملء اليدين، وآخر تصدق بمثل جبل أحد ذهبا، أيهما أعظم عند الله عز وجل؟ الذي قدم المد لا لكونه، لا بالنظر إلى ما أنفق، إنما بالنظر إلى المنفق العامل، وذلك أن الأعمال تتفاضل بتفاضل أصحابها، وتفاضل أصحابها يرجع إلى أي شيء؟ إلى تفاضل ما في قلوبهم من الإيمان والتقوى والتصديق والإحسان. فإذا كان هذا هو الواقع في تفضيل الصحابة على غيرهم، بل في تفضيل الصحابة بعضهم على بعض، فكيف بتفضيل الصحابة على من بعدهم؟ فالأمر أكبر. فنسبتنا، نسبة من لم يتحقق له الصحبة لمن صحب النبي صلى الله عليه وسلم، كنسبة خالد لعبد الرحمن بن عوف. ولذلك اتفق أهل السنة والجماعة على أن هذا الحديث ينتظم جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لا تسبوا أصحابي، هذا يشمل من طالت صحبته ومن قصرت صحبته بالنسبة لنا، وهم بالنسبة لهم رضي الله عنهم يشمل من متأخر، يشمل السابق الصحبة بالنسبة لمتأخر الصحبة. لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، يعني ما ينفقه أحدهم من المد ولا نصيفة، يعني ولا نصيف المد. فالضمير في قول نصيفة يعني ولا نصيف مد أحدهم، يعني ولا نصف مد أحدهم، وهذا لفضلهم وسابق مكانتهم رضي الله عنهم. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. قال المؤلف رحمه الله: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، يعني من فضائل الصحابة ومراتبهم. واعلم أن أحاديث الفضائل أي فضائل الصحابة رضي الله عنهم كثيرة مستفيضة، قد بلغت حد التواتر، والثناء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء في مواضع عديدة من كتاب الله عز وجل، وجاء في السنة من طرق متواترة مستفيضة، وجاء من طريق الإجماع، فإن الأمة أجمعت على أن الصحابة أفضل الأمة وأنهم خير القرون رضي الله عنهم، ففضائلهم مشهورة، كما أنه يدل على فضلهم العقل، فإنهم صفوة الخلق بعد الأنبياء، حيث اصطفاهم الله عز وجل لصحبة خير الخلق وخاتم الرسل وسيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ففضلهم ثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالعقل. والفضائل الواردة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما هو عام، وهذا القسم الأول، كقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا فضل عام. وكقوله تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا أيضا من الفضل العام الذي يعم جميع الصحابة. ومن الفضل الذي ورد في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضائل خاصة، وهذه الفضائل الخاصة تنقسم إلى قسمين: فضائل عامة، يعني هي خاصة لكن ليست خاصة بمعين، بل يشركه فيها غيره، نظير ذلك قول الله تعالى: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، هذه فضيلة، هل هي عامة لجميع الصحابة؟ لا، لجماعة منهم، لكن هل هي في واحد منهم أو في مجموع؟ في مجموع، فهذه فضيلة خاصة لكنها ليست خاصة بمعين، بشخص معين، بشخص واحد لا يشركه فيها غيره، بل هي خاصة في جماعة، فهي من حيث عدم عمومها لجميعهم خاصة، ولكنها لا ينفرد بها واحد منهم، لا ينفرد بها واحد منهم. وهذا غالب ما ورد في فضائل الصحابة من هذا النوع، الفضائل الخاصة غالب ما ورد فيها فضائل لا على وجه الانفراد. القسم الثاني من الفضائل الخاصة هي التي اختص بها بعضهم وانفرد بها عن غيره، عن غيره من الصحابة، وهذا أكثره في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإن فضائلهما تميزت بأنهما قد انفردا فيها عن غيرهما من الصحابة، فمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، هذه خاصة بهما لم يشركهما فيها غيرهم. وأكثر الفضائل الخاصة وردت في أبي بكر، فإن له من الفضائل الخاصة التي انفرد بها عن سائر الصحابة ما ليس لغيره ولا عمر حتى، لكن عمر شاركه في الاختصاص بفضائل، لكن نصيب أبي بكر رضي الله عنه منها أوفر، فاضبط هذا التقسيم للفضائل، ثم اعلم أن مراتبهم رضي الله عنهم تنقسم إلى قسمين: مراتب على وجه العموم ومراتب على وجه الأفراد. أما على وجه العموم فهو ما ذكره رحمه الله من تفضيل من أنفق من قبل الفتح وقاتل على غيره من الصحابة، هذا تفضيل مرتبي على وجه العموم، فيفضل أهل السنة والجماعة من أنفق من قبل الفتح وقاتل والفتح وصلح الحديبية على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار. هذا أيضا تفضيل جملة، تفضيل جملة وليس تفضيل أفراد. ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذه فضيلة خاصة حتى في المهاجرين، فهي لأهل بدر، للمهاجرين والأنصار الذين حضروا بدرا، فهذا تخصيص بعد تخصيص. فالتفضيل العام الأول من أنفق من قبل الفتح وآمن وقاتل، والثاني تفضيل المهاجرين على الأنصار، والثالث تفضيل أهل بدر على غيرهم. وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وكانوا كما يقول بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، كما قال تعالى لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، وكانوا أكثر من 1400، وهذا عدد كبير أثبت الله لهم الفضل بالرضا. وبه نعلم ضلال الرافضة والخوارج، حيث كفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غالبهم غالب الصحابة، أو فسقوهم وضللوهم، وحملوا ما ورد من هذه الفضائل، قالوا إن هذه الفضائل هي لمن بقي على الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لهم كم الذين بقوا على الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة؟ قالوا 14 15 إن تجاوزوا أبلغوهم إلى 20، لكن لا يتجاوزون 14 رجلا عندهم الذين نزلت فيهم هذه الفضائل. فالجواب عليهم يقال كيف يمدح الله مدحا عاما ويثبت رضا عاما لقوم يعلم أن خاتمتهم الكفر؟ ولذلك مضمون قول هؤلاء القدح في الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله وباطن مذهب هؤلاء الطعن في الرسالة. ولذلك المسألة خطيرة فيما يتعلق بصحابة رسول الله، تتعلق بإبطال النقلة، نقلة الكتاب والسنة. فإذا كان القرآن لم يثبت إلا عن طريق 10 فكيف تعمل الأمة به وهو الكتاب المحفوظ؟ وأهل السنة والجماعة يقولون إنه محفوظ منقول بالتواتر، حروفه، حتى حروفه، يعني ليس فقط جملة الكتاب بل الحروف منقولة بالتواتر. ثم قال ويشهدون بالجنة، لما فرغ من ذكر المراتب والفضائل، نعم يأتي القسم الثاني، المراتب الخاصة تأتي. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت ابن قيس ابن شماس وغيرهم من الصحابة. وهذا فضل خاص بهؤلاء العشرة، وهو ثابت لهم ولمن وافقهم، لكن قيل العشرة لأنهم نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في سياق واحد. ففي جامع الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عشرة في الجنة، ثم سماهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلى آخر العشرة. فهؤلاء نص النبي صلى الله عليه وسلم على الشهادة لهم في حديث واحد، ولذلك عرفوا بالعشرة المبشرين بالجنة. وليس المقصود حصر البشارة بهم، بل البشارة لهم ولغيرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر غيرهم بالجنة كما هو في ثابت بن قيس بن شماس، وكما في غيره كبلال وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن سلام وعكاشة، كثير الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وقد جمعهم بعض أهل العلم استقصاء وتتبعا. المهم أن الشهادة بالجنة لا تكون إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، على أننا نقر بفضلهم، لكن لا نشهد لمعين منهم بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. العشرة منهم أبو بكر، عمر، عثمان، علي، عبد الرحمن بن عوف، سعيد بن زيد، سعد بن أبي وقاص، والزبير، وطلحة، وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. هؤلاء هم العشرة. نعم.